بعد ما كان بيزيد جوانا اتغير واخدنا لاخوانا خلانا نبعد وخلاص نسينا مين فرحنا ومين جرح فينا مين حبايبنا ومين اغلى ما لينا ملينا من بعض خلاص شفت كنا فين وانا فين دلوقتي وانت فين كان فرق ما بيننا خطوتين دلوقتي مفيش بديل لحياتي معاك علشانك وما شلتش حد في قلبي مكانك ولا خانك قلبي ولا رمك كفاية مش حامل تاني فيا كده كفاية انا لازم حالا احط لا حكاية عشتها وياك شفت كنا فين وانا فين دلوقتي وانت فين كان فرق ما بيننا خطوتين دلوقتي بلاك واللي كان قليل بقى صعب علينا مستحيل لو مهما يكون مفيش بديل لحياتي حياتي معاك.